واضح واضح. هو لا شك يعني الرد على أهل البدع وفضحهم ورد شبهاتهم هذا أمر مهم وواجب، وأنا أتصور أن العلماء غير مقصرين في هذا الجانب، كذا طلبة العلم يعني غير مقصرين إن شاء الله في هذا الجانب ويردون على أهل البدع. لكن المشكلة أنه هذا الموضوع موضوع فيه إثارة، وأحيانا الإنسان يأخذه الحماس والغيرة على دين الله تبارك وتعالى، فيرى بعض أهل البدع أو لا يبلغه رد أحد العلماء عليه، أو يكون بعض أهل العلم تريث في الرد عليه أو قصر في الرد عليه، فيتحمس البعض للرد على هؤلاء، وهؤلاء مأجورون إن شاء الله تعالى في تصديهم لأهل البدع والرد عليهم وفضحهم ودحض شبهاتهم، هذا شيء طيب. لكن لا يكون هذا ديدنا، لا يكون ما عنده شغل إلا هذا الموضوع أو 24 ساعة يتكلم في هذا الجانب، وإنما يتكلم فيه ويتكلم في غيره. أما أن يكون هذا شغله الشاغل وينصرف عنه به عن طلب العلم وعن التأصيل العلمي كما ذكرت وكذا، غير صحيح أبدا. لكن هو بشكل عام هؤلاء محسنون لأن نيتهم طيبة في رد أهل الباطل وشبهاتهم، ولكن لا ينبغي أن يشتغل الناس بهذا فقط، ولكن هذا يكون يعني يأخذ حقه فقط لا يأخذ زيادة عن حقه، والله المستعان.